قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا خير للأبرار.